وقد أورد الإمام مسلم رحمه الله الحديث في صدر الباب من مسند عبد الله بن مسعود ثم ساقه من طرق عن جابر رضي الله تعالى عنه وختم الباب برواية أبي ذر رضي الله تعالى عنه. ورواية أبي ذر هذه التي بين أيدينا رواها مسلم رحمه الله من طرق، حيث قرن في الرواية الأولى بين شيخيه محمد بن المثنى وابن بشار، وروى الحديث من طريق المعرور بن سويد يحدث عن أبي ذر. وفي الرواية الأخرى أيضا ساق الحديث من طريقين قرن بينهما، من رواية زهير بن حرب وأحمد بن خراش، لكن مدار هذه الرواية على أبي الأسود الديلي. فأبو الأسود الديلي في هذه الرواية تابع المعرور ابن سويد متابعة تامة، فالحديث معروف عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه من طرق. وقبل أن نتناول دراسة هذه الأسانيد التي جاء بها هذا الحديث، هنا سؤال طرحه سائل يقول: الزكاة تجوز في الأخت أم لا، أو في الأخ أم لا وهو محتاج؟ والجواب: إذا كان هذا الأخ ليس له وارث إلا أخوه، فلا يجوز لهذا الأخ أن يعطيه من الزكاة. لكن إن كان أخوه غير وارث منه، بأن كان لهذا الأخ أولاد بنين وكان فقيرا محتاجا، فيعطيه من الزكاة، يعطيه من الزكاة، وإعطاؤه من الزكاة يكون صلة وصدقة، شريطة ألا يكون هذا الأخ من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن آل البيت لا تصح دفع الزكاة إليهم. وإذا كان هذا الأخ لا وارث له إلا أخوه، فيتعين عليه أن ينفق عليه ولا يعطيه من الزكاة، بل يعطيه من ماله من غير الزكاة، لأن هذا الفقير ما دام محتاجا وأخوه غني فأخوه ينفق عليه. هذا مجمل ما ذكره أهل العلم في هذا الباب. ساق الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي ذر كما رأينا من طرق، فالطريق الأولى قال فيها: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال: سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. شيخ الإمام مسلم في هذا الحديث كل من محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وقد سبق أن ترجمنا لكل واحد منهما كما جاء أن محمد بن المثنى هو ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، قال مشهور بكنيته يعني أبو موسى، ومشهور باسمه أعني محمد بن المثنى. قال فيه الحافظ ابن حجر إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، وقد روى له الجميع. وأما محمد بن بشار فهو قرين محمد بن المثنى، قال فيه الحافظ محمد بن بشار العبدي البصري أبو بكر، هذه كنيته، ولقبه بندار، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200، وهي السنة التي مات فيها محمد بن المثنى. وقد أشار الحافظ أنه ومحمد بن المثنى كفرسي رهان، يعني من حيث ضبطهما وحفظهما. هذا ما يتعلق بمحمد بن المثنى وابن بشار. وقد روي هذا الحديث عن شيخهما وهو محمد بن جعفر، محمد بن جعفر، وهو محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر أو غندر، قال ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة من الطبقة التاسعة، مات سنة 93 و100، وقد روى له الجميع. وهنا لما اختلف تحمل أو أداء محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، بين الإمام مسلم رحمه الله هذا الاختلاف، حيث قال قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر. وأما محمد بن بشار فقال عن محمد بن جعفر، يعني جاء بصيغة العنعنة، والأول جاء بصيغة التحديث. وهذا فرق في التحمل في الأداء، ولذلك بينه الإمام مسلم، لأن الإمام مسلم من دقته فيما يروي أنه ينقل صيغ التحمل التي أدى بها شيوخه. ولما كان هناك فرق بين العنعنة وبين التحديث، إذ التحديث صريح في السماع، وأما العنعنة فمحتملة، لذلك فرق بينهما وقال إن ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج أبو الورد العتكي، وهو ثقة ثبت، قال فيه سفيان إنه أمير المؤمنين في الحديث، وإنه أول من فتش عن الرجال وعن الحديث في العراق، وأنه شيخ للإمام محمد بن جعفر، واشتهرت رواية محمد بن جعفر عن شعبه. قال فيه عن واصل الأحدب. وأما واصل الأحدب فهو واصل ابن حيان، واصل ابن حيان الأحدب الأسدي الكوفي. قال فيه بياع السابري، والسابري نوع من أنواع القماش اشتهر ببيعه. قال فيه إنه ثقة ثبت، وأنه من الطبقة السادسة، مات 20 و100، وقد روى له الجميع. قال عن المعرور بن سويد، والمعرور بن سويد هو المعرور بن سويد الأسدي أبو أمية الكوفي. قال ثقة من الطبقة الثانية، يعني طبقة كبار التابعين. قال سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه. أما أبو ذر فهو الصحابي المشهور، اسمه جندب ابن جنادة، وقيل غير ذلك. تقدم إسلامه وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرا، ولكنه شهد بقية المشاهد، مناقبه كثيرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبا ذر من أصدق الناس لهجة، أصدقهم لهجة أبو ذر. وفي غزوة تبوك نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى زول، يعني إلى رجل يمشي من بعيد لا يتضح، لا تتضح معالمه، وإنما هو بمجرد شخص، فقال كن أبا ذر، وإذا به يكون أبا ذر رضي الله عنه. فقال عنه عليه الصلاة والسلام عنه إن أبا ذر يمشي وحده. وإنه يموت وحده، وهذا ما حدث، لأن أبا ذر رضي الله عنه في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه ترك المدينة وخرج وعاش في قرية تسمى بالربذة، ولما حانته الوفاة لم يكن عنده إلا زوجته ومولاه، فقال إن أنا مت فغسلوني وكفنوني ثم ضعوني على قارعة الطريق عسى الله يسوق له من يصلي عليه. وبينما هم كذلك، يعني فعلوا ذلك، وإذا بوفد قادم من الكوفة من العراق متجه إلى المدينة، وفي هذا الوفد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فصلوا عليه وذكروا هذا الحديث في مناقبه رضي الله تعالى عنه. فهو توفي في خلافة عثمان في مدينة الربذة. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقد عرفنا هذا المعنى ومر بنا في الأحاديث الماضية بمعنى أن من مات على الإيمان فإنه داخل للجنة سواء دخلها ابتداء أو دخلها بعد أن يطهر، فإن مصيره ينتهي إلى الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد من لا يشرك به شيئا أن يدخله الجنة، كما قال جل من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا وعد منه جل وعلا بأنه يدخل غير المشركين الجنة. وحيث إن عدم الشرك يعني غير المشرك لا يكون دائما مبرئا من الذنوب، فقد يكون من أصحاب الكبائر وقد يكون من أصحاب الصغائر وقد يكون ممن لا ذنب عليه. أما من كان من أصحاب الكبائر فإن مذهب أهل السنة والجماعة على أن أمره موكول إلى ربه جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، مندرج تحت هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومندرج تحت قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا منهج أهل السنة والجماعة خلافا لما ذهبت إليه المعتزلة وما ذهب إليه الخوارج من أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار. هذا على رأي الخوارج، ومخلد في النار مسلوب الإيمان، وهذا على رأي المعتزلة، وكلا الرأيين يعني مردود بما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هذا الحديث أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أبو ذر رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استفصل، قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق، يعني وإن مات مرتكب الكبيرة، لأن الزنا ولأن السرقة كبائر من كبائر الذنوب، حيث إن الله تعالى أوجب فيها الحد، وكبائر الذنوب هي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو بعذاب في الآخرة أو بحد في الدنيا. فأبو ذر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وإن زنى وإن سرق؟ فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا أبا ذر: وإن زنى وإن سرق، أي أمره موكول إلى الله جل وعلا، لأنه قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وما دون ذلك يشمل حتى الكبائر. هذا الحديث قال فيه: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى، حيث قال فيها: حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش. ونلاحظ أن مسلم رحمه الله قرن في الروايتين بين شيخين، وقد عرفنا ما معنى القرن، وهو أن يجمع الرواية رواية شيخين أو أكثر معا، وإنما يقرن بينهما لاشتراكهما في الشيخ. ففي الرواية الأولى كان محمد بن المثنى وابن بشار قد روي الحديث عن محمد بن جعفر، وفي هذه الرواية زهير بن حرب وأحمد بن خراش روي هذا الحديث عن عبد الصمد بن عبد الوارث. قال: حدثني زهير بن حرب. وقد مر بنا ترجمة زهير بن حرب، وهو زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد. قال فيه الحافظ بن حجر: ثقة ثبت، روى عنه مسلم يعني في كتابه الصحيح أكثر، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، فيعد من كبار شيوخ مسلم. قال: من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200 من الهجرة. وأما شيخه الآخر فهو أحمد بن خراش، قال هو أحمد بن الحسن ابن خراش، أي فنسب إلى جدي، وإلا فاسمه أحمد بن الحسن البغدادي. أبو جعفر هذه كنيته. قال فيه الحافظ بن حجر: هو صدوق. من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 42 و200. وقوله صدوق، الأصل في رواية الصدوق أنها لا ترقى إلى درجة الصحة، لكنه لما توبع من قبل زهير بن حرب فاعتضدت روايته وارتقت إلى درجة الصحة، ولذلك قرن مسلم رحمه الله روايته. ومسلم إنما يقرن الحديث ويقرن الرواية إما بسبب الاختصار كما مر في السند الأول في رواية محمد بن المثنى وابن بشار، أو في تعضيد الرواية إذا كان أحد الراويين يعني دون درجة الثقة، كما هو شان أحمد بن خراش حيث إنه في درجة الصدوق، والصدوق هو من ثبتت عدالته لكنه في الرواية في الضبط فيه خفة، يعني يؤثر عنه شيء من الخطأ. ومن كان هذا حاله لا يعد حديثه صحيحا إذا تفرد به، ينزل عن درجة الصحة، وهو الذي يسميه أهل العلم بمرتبة الحسن، يعني يطلقون على حديثه مرتبة الحسن، فإن عضد وتوبع ارتقى كما هو الشان هنا. ومسلم رحمه الله يعد روايته لهذا الحديث بهذا الأسلوب أنه أخرجه في المتابعات. وقد يتساهل في المتابعات يتساهل في رواية المتابعات بما لا يتساهل في رواية الأصول. قال: حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث. وقال في عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد العكبري مولاهم التنوري أبو سهل البصري قال صدوق ثبت في شعبة، يعني هو من حيث العموم ضابط، من حيث العموم عدل ضابط، إلا أن في ضبطه شيء من الخفة، لكنه ما روى من أحاديث عن شعبة بن الحجاج فإنها تعد من أثبت الروايات. وروايته في هذا الباب هل هي عن شعبة؟ الجواب لا، وإنما روى هذا الحديث عن أبيه عن حسين المعلم، فيعتبر هذا الحديث في باب المتابعات. قال صدوق ثبت في شعبة من الطبقة التاسعة، مات سنة 207 من الهجرة، وقد روى له الجميع. يروي عن والده قال حدثنا أبي. ومن أبوه؟ أبوه هو عبد الوارث بن سعيد العكبري. ولم يتضح لي يعني ما وقفت على إيه؟ على ترجمته، لعلنا إن شاء الله نذكر ذلك في درس مقبل. قال حدثني حسين المعلم، وحسين المعلم قال فيه حسين بن ذكوان المعلم المكتب العوذي البصري، قال ثقة ربما وهم، من الطبقة السادسة، مات سنة 45 و100. قال عن ابن بريدة، وابن بريدة هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب وابن الحصيب الأسلمي، وقد مر بنا في أول إسناد من كتاب الإمام مسلم. قال كنيته أبو سهل المروزي قاضيها، قال ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 500 من الهجرة، وقد روى له الجميع. قال أن يحيى بن يعمر، ويحيى بن يعمر أيضا مر بنا في أول حديث في كتاب مسلم، قال هو يحيى بن يعمر البصري نزيل مرو وقاضيها أيضا ثقة، قال فصيح وكان يرسل، ومعنى كان يرسل أي أنه كان يرفع الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابي ودون ذكر الواسط الذي سمع منه الحديث. ورواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يدركه تسمى إرسالا. قال وكان يرسل، من الطبقة الثالثة وهي طبقة أوساط التابعين، مات قبل سنة 100، يعني سبق عبد الله بن بريدة، وقد روى له الجميع. يقول يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه، وأبو الأسود الديلي ويقال له أبو الأسود الدؤلي، وسيمر بنا أن الإمام النووي ضبط اسمه ضبطا دقيقا ونقل فيه نقولا كثيرة تبين ضبط هذا الاسم، وتبين أصل هذا الاسم ومصدره الذي شق منه، كل ذلك ذكره رحمه الله تعريفا بأبي الأسود الدعلي أو الأسود الديلي. قال يقال إنه الدؤلي البصري، قيل اسمه ظالم بن عمرو، وقيل اسمه عمرو بن ظالم، ويقال عمير بن ظليم يعني بالتصغير، قيل اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان ويقال عمرو بن ظالم، ويقال عمرو بن عثمان، يعني اختلف أهل العلم في ضبط اسمه، ولذلك اشتهر بكنيته رحمه الله. قال ثقة فاضل مخضرم، يعني أنه عاش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسلم، لذلك قيل إنه مخضرم. والمخضرم هو من عاش في زمن الجاهلية وفي زمن الإسلام. مات سنة 67 من الهجرة، وقد روى له الجميع. هذا ما يتعلق بإسناد هذه الرواية. ونحن لو نظرنا لوجدنا أن في بعض رواتها من وصف بأنه صدوق، لكن الإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث في باب المتابعات، ومعلوم أن باب المتابعات قد يتساهل فيه بما لا يتساهل في الأصول. قال أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض. وهذا بيان يعني لوصف الحالة التي لقي فيها أبو ذر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعد ضربا من ضروب التسلسل في الرواية، وإن كان يعني لم يتكرر بين الرواة، لكنه نقل حالة وهيئة تلقي الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على زيادة ضبط الراوي، ويدل على زيادة عناية الراوي واهتمامه، حيث إنه يؤكد ضبطه وثقته بذكر الحالة التي تلقى فيها وتحمل فيها الحديث. قال ثم أتيته، وقوله وهو نائم عليه ثوب أبيض فيه دلالة على يعني فضيلة استخدام الثوب الأبيض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك، وحث أصحابه على أن يتشحوا بالبياض، يعني يلبس ثياب البيضاء، وأخبر أنها ثيابهم وأنها أكفانهم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يلبس الثوب الأبيض. وهنا جاء ما يدل على تفضيله لهذا الثوب الأبيض، حيث إنه تغطى به واستتر به وهو نائم. قال ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ يعني من نومه. قال فجلست إليه، أي فجلس أبو ذر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر هذه الرواية: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وقد جاء في الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أتاه جبريل عليه السلام وقال له أن يبشر أمته، يعني أمر الله جبريل أن ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبشر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي ينقل هذه البشرى إلى الأمة، وهي أنه ما من إنسان يموت على الإيمان وعلى التوحيد وعلى قول لا إله إلا الله إلا استوجب دخول الجنة. لكن جاء في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات. أي هل معنى هذا الحديث أنه مات عقب قول لا إله إلا الله، أو أن المراد به أنه شهد أن لا إله إلا الله أقر بذلك واعترف وصدق وآمن ثم من بعد ذلك جاءه الموت، ولا يلزم منه أن يموت بعد قول لا إله إلا الله مباشرة، وإنما المراد به أن يبقى على هذه الحال وعلى هذه الصفة، وأن يبقى مؤمنا بها معترفا، مؤمنا بها مقرا، فإن مات وهو على هذا الإقرار وعلى هذا الإيمان استوجب دخول الجنة. هذا هو المراد. وقد جاءت روايات كثيرة تدل على أن المراد الدخول في الإيمان والإقرار بالإيمان، وليس المراد مجرد أن يقول لا إله إلا الله وتكون آخر كلامه، لأن كثير من الناس قد يموت ولم ينطق بالشهادة عند الموت، وإنما عدى من المؤمنين لأنه قد آمن واعترف وأقر بلا إله إلا الله، وإن لم يمت بعد ذلك الإقرار مباشرة. وهذا هو المقصود من هذا الحديث. قال: من قال لا إله إلا الله، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق. وهذا يقتضي أنه وقع منه الزنا ووقع منه السرقة بعد قولي لا إله إلا الله، لأنه لو كان قبل لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله تمحوه وتزيله ولا يبقى له شيء، لأن الإيمان يجب ما قبله. وإنما المراد أن من اعتقد ومن آمن ومن صدق ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله شهادة يقين وشهادة إيمان، فإن الآثام والذنوب يعني قد لا تكون عائقا في دخوله الجنة، لكن أمره موكول إلى الله. ومذهب أهل السنة والجماعة أننا نخشى على أهل الكبائر من أن الله تعالى يؤاخذهم عليها ويعذبهم، ولذلك نستغفر لهم، لأن ما فعلوه وما وقعوا فيه يستوجب العقوبة. وإن زنى وإن سرق، لكن الأمر موكول من الله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. فكرر أبو هريرة أبو ذر رضي الله عنه هذا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يعني يستبين ويستوضح أن المعاصي والآثام لا تضر بلا إله إلا الله ولا تنقضها. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المعاصي ما لم تكن شركا فإنها لا تقوى على نقض لا إله إلا الله، ولأن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله أخذ من الله عهدا، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ولذلك جاء في حديث الشفاعة أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يدخل في النار لكن دخول النار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونعني بأمة محمد أمة الإجابة لا أمة الدعوة، يعني من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء قد يدخلون الجنة قد يدخلون النار ابتداء، إلا أنهم لا يخلدون في النار. وحديث الشفاعة الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن دخل النار فيحد الله له في كل مرة حدا، في المرة الأولى يخرج من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان، وفي المرة الثانية يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، وفي المرة الثالثة يخرج، يعني في الشفاعة الثالثة يعني يأذن الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي المرة الرابعة يمن الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان ممن كان في قلبه مثقال ممن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. هؤلاء كلهم يخرجون من النار بسبب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن ما فعلوه من معاصي وما ارتكبوه من آثام لا ينقض لا إله إلا الله، لا ينقض لا إله إلا الله، وإن كان قد ينقص من الإيمان، لأن مما ذهب إليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وأنه ينقص بالمعصية. فهذا الحديث يتوافق مع هذا المنهج ومع هذا المذهب الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة. قال: وإن زنى وإن سرق. وإنما كرر أبو ذر رضي الله عنه ذلك يعني زيادة في التحقق مما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام، يعني يرد على أبي ذر ويبين له: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، ثلاث مرات، ذلك يعني زيادة في قطع الشك في هذا الباب. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر، يعني إذا كنت لا تقبل هذا وإذا كنت مترددا في قبولك فعلى رغم أنفك، يعني غصبا عنك أن الله يدخلهم الجنة، أحببت أو لم تحب. وهذا في الحقيقة إن دل على شيء فإنما يدل على غيرة أبي ذر رضي الله عنه على أهل الإيمان، وأنه يعني يتطلع إلى أن يكون المؤمن بعيدا عن المعاصي والآثام، فإن هذا أقبل لقبول يعني الإيمان، لقبول لا إله إلا الله. وما ذهب إليه رضي الله عنه هذا هو الذي يعني يتمناه ويرجوه المسلمون، ويتمنونه من أهل الإسلام، أن يكونوا بعيدين عن الخطر وبعيدين عن يعني الزلة التي ربما يترتب عليها نقض لا إله إلا الله. لذلك كان رضي الله عنه حريصا على أن يكون المؤمن بعيدا عن الآثام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بأمر راعى فيه فضل الله تعالى وراعى فيه ثواب الله تعالى ورحمة الله، فإن رحمة الله قريب من المحسنين، وأن من قال لا إله إلا الله فقد حقق العهد الذي من أجله خلقه الله، لأن الله تعالى إنما خلق الخلق ليعبدوه، كما قال جل من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل من عبد الله وكل من أقر بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد حقق الغاية التي من أجلها قد خلق، ولذلك استوجب الجنة، لا سيما وأن الجنة لا يدخلها أحد بعمله، وإنما يدخلها الناس بفضل من الله ورحمة، كما جاء في الحديث إن أحدكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يقول ما حكم صلاة ركعتين بعد أذان المغرب وقبل الصلاة، ثم ما حكم معقبات الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة؟ أما السؤال الأول، ما حكم صلاة ركعتين بعد الأذان وقبل الإقامة، يعني بين الأذان والإقامة؟ فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية ذلك، وورد في هذا أحاديث عامة وأحاديث خاصة. أما الأحاديث الخاصة فقال صلى الله عليه وسلم صلوا بعد المغرب، صلوا بعد المغرب، صلوا بعد المغرب، ثم قال لمن شاء، والمراد ببعد المغرب هنا يعني بعد الأذان، وليس المراد بعد صلاة فريضة المغرب. وأما الحديث العام فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين يعني الأذان والإقامة. فبهذه الأحاديث العامة والخاصة ثبت مشروعية صلاة الركعتين، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب يتبادرون إلى السواري ويصلون ركعتين قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بهم الفريضة، كأنهم يحققون ما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول. وأما السؤال الثاني فالمراد به الذكر، والذكر إنما شرع بعض صلوات الفرائض، إذا صلى الإنسان الفريضة شرع له الذكر من حيث التسبيح والتهليل والتكبير 33 ثم يختم تمام 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأما عقب صلوات النوافل فالمشروع هو الدعاء، يعني أن يقوم الإنسان بالدعاء، أعني دعاء المسألة، نعني دعاء المسألة. وأما بعض الصلوات فالمشروع الدعاء، دعاء الذكر، وهو التسبيح والتحميد والتهليل. يقول الإمام مسلم رحمه الله، يقول الإمام النووي رحمه الله تعليقا على أحاديث كتاب مسلم، قال باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وأن من مات مشركا دخل النار. قال مسلم رحمه الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال وكيع قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا اختلاف في ما نقله الرواة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هل قال قال رسول الله أو قال سمعت رسول الله. ومسلم إنما حكى الخلاف لأن اللفظتين ليستا بمعنى واحد، فإن في قوله سمعت إثبات السماع، وفي قول قال رسول الله يحتمل أن يكون سمع منه، ويحتمل أن يكون سمع منه بواسطة، فلما لم يكن كلمة قال نص في السماع فرق الإمام مسلم بين الروايتين حتى يكون يعني دقيقا فيما نقله عن شيوخه، وأنه جاء بألفاظهم ولم يغيرها. قال يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، قلت أنا، والقائل هنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن مات لا يشرك بالله دخل الجنة، هكذا جاء في هذه الرواية. وفي بعض الروايات القول معكوس، نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقال ابن مسعود وقلت من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وهنا يذكر لنا الإمام النووي أن هذا الاختلاف المنقول عن عبد الله بن مسعود يحتمل أنه يعني إنما روي بالمعنى، ويحتمل أن ابن مسعود رضي الله عنه يعني نقل أو روى هذا الحديث في أكثر من مرة وفي أكثر من موضع، ففي بعض المواضع لما كان الغالب على حفظه قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال ابن مسعود وأنا أقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، أو أن يكون الأمر معكوسا، يعني إن هذا الراوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان قد عرف أن من مات على شيء من الشرك فإن الله لا يغفر له، فابن مسعود رضي الله تعالى عنه تعقب ذلك بقوله ومن مات يشرك بالله شيئا يدخله الله النار. ولهذا يقول هنا قال وأنا أقول قلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال وعن أبي سفيان عن جابر، يعني والرواية الثانية من رواية أبي سفيان وهو كما مر معنا، من أبو سفيان؟ الراوي عن جابر بن عبد الله، ما مر بكم؟ طلحة بن نافع هو أبو سفيان. وأما الراوي الثاني أبو الزبير عن نافع، أبو الزبير عن عن عن جابر، فهو من؟ طلحة بن نافع وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس. قال هنا وعن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان، يعني ما الشيء الذي يوجب دخول الجنة وما الشيء الذي يوجب دخول النار، فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال مسلم رحمه الله قال وحدثنا أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا قرة عن أبي الزبير قال حدثنا جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار.